نفس الطريقة والنبي يا شيخ سايق عليك النبي لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب عظيم يا حاج وبعدين كده كده يا عم الحاج ذلك يوم